بالله يا بالله يا بالله يا بالله يا يا يا يا يا يا يا يا تمشي قولها شو هذا فور بزاف وكل عند خلا جديدة اجلاتوا الفرحة ولميتوا شمي وشو هذا جامي تهمل سيدي شاكر وباب جياد وكيفان وماما أقادر سيدي سيد حتى لي سيدي هذا قيلي أنا حاجة باين سقسي الحاجة أنا باين سقسي أنت ما تعرف والو خليني سقسي أبشوية ما كمي بشوية أبشوية شاية فهمتكم مش خاطروا عن الوداد الوداد عينية وعمرتي هي صحة من الوداد عينيك وعمرتك شكون هما اللي جوات نعرفهم الشطاوي ولا الماس والصنارة بتشاش تقاطع خريش ضيف غزالي والهبلي ده عندك نزع شتوني نعرفهم وياك والله ما نعرفهم نعرف غير الوقت ايو ايو شو هارا ليو امسي فيما مان محمد الفاروي تحيا للارتيست المهدي الكبار ريفي القمر وعلى جلهم بات برا هي ماضي هي قلبي وعيني يا قصيدي اللي عليك والباقي عليا يا قصيدي اللي عليك والباقي عليا شوف الطالعة نتمنى من المسؤولين راضي يديهم ما فينا تعيش وترى هذي يديهم كي نبين زيدان العبرة يعطيكم كي ولا كيدان ضرمة الكتيكم كي نسد فيها نضربهم عليكم يشتك الزرقا كيفها ما كاش وليها بينين ولا عولو غادي ما تفراش وفي العلام ودادي ألا ما تعياش وفي العلام ودادي ألا ما تعياش رياض الباتيسري كمال عبد القادر مارو خار سمير ناس الصمام نادير الرقرع حافلة فيصل هادي عديان احنا كاع ما يخوفوناش ذوقهم بالله هادو كل بكارة طلع هاد العام سيف درع ولا شكارة حب في قلبي عليك فرني ماشي خسارة علي علي يا ابو جفجي يا فنان علي تحمل شادر فيهم ذاك العام عودوا الا نسترجع دي في نومان عودوا الا نسترجع دي في نومان جمهور في وقت الشدة زرقا وبيضا ديما ديما لايقا عرفت لي تلعب طولة من معدة تدرب بشوف من اسماكين منهم تحت تيري كاس النادي ولا شبه في الاحمد زاكين في وعم عشاء ارواح جيل جديد هادا ماشي ماشي صباح كل مصير كل مكان هيبقى اجوال دار